وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله العصابه الهاديه المهديه. وتعجيل المؤجل وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب إنما إلى البقانة وقيمة غرسه وبنائه وزرعه هذا على الشفير نحتاج قيمة الغرائز في غرس والبناء اللي قد بنى فيها اذا قد حوط الارضيه مثلا سواء والزراعه تجاوز المعقول يرجع اخرى التنميه ها؟ لا يهب لا حسبه على حسبه وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب إنما إلى للبقاء لا للبقاء كالعلف والدواء للمرض الحاد عند المشتري. ذهب لها مسمنات ولا هب لها اشياء فلا يحتاج على هذه قال له بيها بلا العادي دي بيها بولا الناس ما بلا حق البقاء اركن نبي بيقرش ونبي بيدره وتعتبر القيمة يوم الحكم أو التسليم طوعا يوم يحكم عليه لأنه يسلمها قائما لا بقاء له قيمة غرسه ولا بنائه ولا زرع قائما يعني لا الزرع قيمة الزرع قائم لا بقاء له إن تركه ايه ما هو سابر يبقى اذا ترك في الارض المشفوعة ما هو سابر يبقى ما هو لقيت الاخير الزرع ولا لا الا وزرعه قائما لا بقاء له ان تركه وارسل دفانها ان رفعه قال انما يستحق قيمة غرسه وبنائه وزرعه حال قبله قائما لا بقاء له يعني انه لا بقاء ايش؟ ما هي حال قائمة وقيمة حال كونها قائمة قيمة غرسه وبناءه وزرعه ما هي كلها ان تركه الا القيمة وقيمته ان تركه لا ولا عشر صار إذا كان يحتاج عليه لا هذا قال لي لين رفعه لا أشأنك إذا ما نعوا ولا شاف أنت مكان هذا الحين الغرس والبناء والزرع سواء له قيمته حال كونه قائما لا بقاء له هنا المشكلة يعني لا بقاء له هنا يعني إذا بين سيدة هذا لا يبقى إن تركه المشتري في الأرض المشفوعة إذا تركه المشتري في الأرض المشفوعة له قيمته قائم وأرش نقصانها إن رفعه إلا بالفرج المقيمة أن إذا هو قائم ويبقى ولا قائم لا بقاء له إذا هو قائم لا ما لا بقي ولا جد وش الفرق؟ لما حين يشبع الشافع ما يحتاج انتهى. لما حين يشبع الشافع ما يحتاج المشتري له ثلاثة. وارجو نقصانها ان رفعه. نقصان الارض اذا هو يرفعه القلاعبة اكثر على الارض يحتاج ارجى النقصان. شجر لا نقصان الغرس الغنز والبناء والزرع البيت اذا سبر يدفه وايش يدفر به اما الارض قال اذا رفعت قال الارض اذا رفعت ما لها ارشها رفعه المشتري سواء زر قال وذلك ما بين قيمتها قائمه ليس لها حق البقاء وقيمتها مقطوعه سبر قوله قائما لا بقاء له يعني ذا الحين الزرع احتمنه مطنب شرط لا يقعد شرط جزر شرط جزر لا يقعد ومعه قيمة إذا عاده ويخلّه ومعه قيمة إذا عاده ويخلّه لما يصفر هو يستحق قيمته قائما لا بقاء له يستحق سيها القيمة هذه هي قيمة ها؟ يعني مع الثمن مثلا جربه زرعت زرة زرعتها كذا شفعت انتها منها الزرة ذا ما قد فيها حق الرمضة حقتها هذا علف معها قيمة للعين ومعها قيمة إذا هو معه بقى إذا هو يبقى لما يجي فيه حق لقيمة ثانية فأنت ما تستحق مني ذا الحين أنا شفعتك الجربة لا شفعتني الجربة ما أستحق منك إلا إيش إلا قيمة الزرع سياك الحال على بناء على النجد يعني قيمته بناء على النفاج لا تحسب قيمته بدون مجزز بل قيمته قائما بناء على النفاج إيه السعر والمجزوز يجمع السعر ثاني مجزوز ما هو ايوه ايوه يعني بدل الحكم بدل ما يحكموا عليه ولا يسلمه ايوه او بقاء الزرع بالأجرة هذا الحقوق له أرشه يعني قيمته قائما لا بقاء له ولا أرش نقصانها إذا رفعه واختار المشتري رفعه ولا بقاء الزرع الأجرة إيش لا ولا أشجار المثمرة في الأرض مش أجر لها أرض يعني جيت أن تشتري أرضية وبالزرعة أنتها ولا غرست أنتها وانا جيت اشفعها منك من الخيارات التي لكنك ايش اختار بقاءه ولكن اطلب منك اجره اجره الارضيه اجره الارضيه على شيء لك ولا على الزرع من الغران انت اشتريت انت ارضيه وانا جيت شفعتك وذا الارضيه قديه مزروعه ولا مغرسه من الخيارات هذه لي اني ارضى انك تبقيها الارض الأجرة تمام وتدفع لي الاجره لا الشفيع انا دافع مغرس الشفيع لا خيار انا مجبور لا ده الخيارات لا قيمتها من يهب قيمتها قائما لا بقاء له ولا ارجى النقصان اذا رفعها ولا يبقيها وبالاجره وين ما بده يختار المشتري ما ولا وعلى الشفيع قيمه غرسه وبنائه وزرعه قائما لا بقاء له او ارجو نقصانه ان رفعه او بقاء الزرع بالاجره على بالخياره على الشفيع قالوا على الشفيع لمن وعلى الشفيع للمشتري ها اجره ارضيه وله الفوائد الأصلية فإن حكم له سواء هذا للشفيع الفوائد الأصلية من الصوف واللبن والولد والثمرة إذا حكم له بالشفعة سواء وهي متصلة إذا جاء الحكم عادها متصلة ما قد انفصلت نفسها جاء حكم عادها في الشجر شفعت عند الشجر وجاء الحكم لك بالشفعة عادها فيها عادها متصلة ما قد انفصلت هي لك ولا عاد حمل ما قد ولدت ولا عاد الصوف ما قد جزوه ولا الشفيع لا منفصلة فللمشتري ما عدا للشفيع إذا قد انفصلت إلا مع الخليط الصوف جاء وقد جزوا ولا الثمرة قطفوها ولا الولاد ابن البقرة قوة الجد به قوة الجد فعاد ابنها للمشتري والبقرة للشفيع إلا مع الخليط فالفوائد له يعني الخليط ها؟ في لا في للشفيع لا لا قال فوائد له لكن يحط بحصتها من الثمن الفوائد الأصلية للشفيع إذا حكم له عادها متصلة لا منفصلة فللمشتري إلا في حالة واحدة وهي هاش مع الخليط أدي أدي أدي هو شريك مخالف أدي جوه شاذ سبب شفعة الصون الخليط إذا كان خليط هو شاذ فلو انفصلت فهي له للشفيع ما هي للمشتري ولو قد انفصلت في الشفيع لكن وجبة الزمن قال يحط لكن يحط بخصتها من الثمن لو جاءه جالك ذا العينك كابش غنم وقد جزيت انت صوف وانا جاء وانا شريك فيها سواء شفعتها فالصوف لي لكن احسب لك مقابل الصوف من قيمة يعني نص حقها مثلا اشتريت انت ارضية فيها رمان اشتريت انت ارضية فيها رمان انا خليط فيها في ذا الارضية ورجع جيت شفعت والرمان قد قطف انفصل ما عاد ما هي لك عند المشتري هي لي هي للشفيع لأن الشفيع خليط لأن الشفيع خليط فيني لكن أحط لك من الثمن بقدر ما تشليت من الفوائد إن شملها العقد إذا جاء هي دخلت في العقد أما إذا ما وجدت إلا بعد العقد يعني الحين انا جيت ابيع منك الارضيه وفيها رمان وقدي مثمر ما بلنزت قطفت انت سواء بعتها الارضيه بشجرها وكل شيء وزينت لك الثمره ورجع فدات ثمره ما ما عاد أزيد لك مقابلها إذا شملها وعد. يعني إذا أنت حسبت أنت ترجع للشفيع المنفصل. قال عاد أكون الشفيع جارا. هذا الحين هذا مثلا انا اشتريت جيت انت اشتريت انت ارضيه برمانها وجاوب فصلت انت الرمان منها ما عليت منها شيء انا من لا جار من خليط تمام ما علي منها شيء لكن انت حط انت المشتري تحط لي من الثمن اللي بدفعه لك اذا شمل العقد الرمان اللي قطفت انت بقدر الحصه اذا هو شمل ايوه اذا هو دخل فيها المبيع ايوه وما قال بعدها لا بشي وخلف الجار ايوه والله خلف ايوه لا وكذا في كل في كل ما نقص بفعله كل ما نقص فعل المشتري اللي اذا استهلك بعض المبيع بعض النقصان منه في في في حط بس ثمن من الثمن بقدره او فعل غيره ها او فعل غيره وقد اعتابه ولا فعل غيره وقد عوضه بدل جاء احد قبل سيارتك صدمها ولا كسر عليك الزجاج وبسلم لك حبالك مقابل حط للشبيع مقابل بيع هذيك النقطة ايه والله اعلم الله عليك.